إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. رجل طلق زوجته مرة واحدة، هل يلزمه عقد جديد؟ إذا راجعها قبل انقضاء العدة يراجعها بلا عقد ولكن استرشاد، وإن انتهت العدة فلا بد من عقد جديد إن كان الطلاق طلقة أو طلقتين، وإن كان الطلاق الثلاث فلا بد من وطئ زوج آخر حتى تعود إليه، وعقد رغبة لا تحليل.